ثم كل واحد منهم ياخذ زوجته بدون صداقه. فالصداق هنا في الحقيقة عاد نفعه إلى غير الزوجة. إلى من؟ إلى ولي الزوجة، يعني هو الذي سينتفع بالزوجة الأخرى التي جعلت صداقا لها. والله عز وجل يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإن كان بينهما صداق إن كان بينهما صداق فإنه لا شغار،